لا عبرة بالظن البين خطأ. يعني لا عبرة يعني لا اعتداد، بمعنى لا عبرة هنا دي، بمعنى العبرة هنا يعني لا اعتداد. الظن ما معنى كلمة الظن؟ ما ترجح أحد طرفيه، معنى كلمة الظن ما ترجح أحد طرفيه مع إمكان الطرف الآخر. البين خطأ، يعني البين خطأ يعني الواضح خطأ، واضح بين ظاهر كان. طيب والخطأ يعني ايه؟ الخطأ اما ما قابل الصواب نسميه خطأ، او ما قابل العمد نسميه خطأ. يعني نقول لفلان انت اصبت والاخر اخطأ، يبقى الخطأ ضد الصواب هنا. او زي الجنايات، الخطأ ضد العمد، ملوش علاقة بالإصابة هنا. فالخطأ إما أن يكون مقابل الصواب، وإما أن يكون مقابلا لإيه؟ للعمد. إذا ده معنى إيه؟ معنى القاعدة من ناحية لغوية، لا عبرة بالظن البين خطأ، يعني لا اعتداد به، لا تترتب عليه أحكام. مثال: لو ظن أن عليه دينا لفلان، ثم بان يعني ثم ظهر خلافه. لو ظن أن عليه دينا لفلان فأداه، أنا قلت مش فأداه، طب فأداه يعني أنا قلت إيه؟ أنا علي دين لأخي فلان، رحت رايح الأخ، رحت إيه؟ مديله الدين. اخويا طلع ناسي مش واخد باله، ما خدش الظن يعني، انا صراحة انا ماشي بقول خد بتاع عليه، خد الالف جنيه دي كان ليك عليها 1000 جنيه. الراجل ما قالش حاجه، الحمد لله جزاك الله خيرا. نفس النظام ده هو ايه؟ ماشي، راح واخد 1000 جنيه حطها في جيبه. ثم بان خلاف، تاكدنا ظهر ان اخونا ده، ان اخانا ده ليس ايه؟ له ايه؟ اي دين عليا. فرحت راجعها بس بان خلافه ازاي؟ اقول لك بان خلافه ازاي؟ انا مثلا بعد ما اديته الفلوس، بعد ما اعطيته النقود وعدت الى بيتي، بتحدث مع اخواني، بتحدث مع اهل بيتي، الحمد لله ربنا كرمنا وسددنا الدين اللي علينا لفلان. فتقول له ما انت سددته الشهر الماضي او السنه الماضيه. لا يا جماعه ما سددتوش، لا سددته. خد بالك بقى، وانا شاهد انك سددته. خلاص. او وهذه الورقه ورقه المخالفه، وهو مضى انه ايه؟ ده بان خلافه، بان واضح. راح انا رجع تاني يوم لاخينا، يا اخانا الفاضل انا اعطيتك 1000 جنيه وسبب بان خلافه. انا مالي بان خلافه ومالش خلافه؟ انت اقررت على نفسك بدين، ادي رقم واحد، واقررت انك لم تسدد، واعطيت لطيب خاطر منك. الموضوع منتهي من ناحيه الشرعيه، حس ان الموضوع ايه؟ منتهي. لكن بان خلافه، تأكدنا وتيقنا أن كل ما مضى باطل، فله أن يرجع بما أدى، له أن يرجع بما، لا يقول له هديني ليه فلوس. له لأن أنا صاحب المال، ممكن أقول له خلاص أخوي أنا حبيبي مش مشكلة، مش عامل معاه مشكلة، فلي. لكن عليه يجب عليه إيه؟ الالتزام أنه يرد. طيب ناخد مثال ثاني. لو تكلمت زوجته، واحد قاعد مع مراته في امان الله، وده يعني قليل زي ما انتوا عارفين، ليس كثيرا يعني، غالب المجالس فيها شحنات شويه، اما انت تبقى مبسوط قوي وسعيد تقول يا رب المجلس يعدي على خير. يعني ده اقصى الاماني انك تقول ايه واحنا قاعدين كده، ما تحصلش حاجه فجاه تبهدل ايه القعده، من الواد، من التليفون، منك، من اي حاجه يعني. ده بالنسبه للناس اللي ايه بقى لها فتره متزوجه، لكن طبعا الناس اللي لسه في الاول ربنا يكرمهم ان شاء الله تعالى يا خير. يعني هي كلمه كده ملهاش لازمه. كويس، راح قايل الاتي، خد بالك بقى، هذا كفر. هو ده الموقف اللي حصل، يعني قال الكلمه غلط في الدين، هو ظن انها ايه؟ كفر. قال هذا كفر وحرمت علي، راح محرمها عليه كمان، قال انت حرام علي. مركزين معايا؟